الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تحت باب تحريم الكذب، قال رحمه الله: وعن سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شديد الاعتناء بالرؤى وتفسيرها. هل رأى منكم أو هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ يقول سمرة: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة، يعني ذات صباح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من قص على أصحابه رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان ما رآه، قال: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني شخصان، وهذان الشخصان ملكان. وجاء في رواية للبخاري بأنهما جبريل وميكائيل، بأنهما جبريل وميكائيل. قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، يعني امشي معه، انطلق معه. قال: وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، يعني هذه رؤيا منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما تعلمون رؤيا الأنبياء حق. قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع، يعني رجل يعني مضطجع على الأرض، نائم على الأرض، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، يعني عندنا رجل راقد على الأرض والشخص الثاني قائم وهو ممسك ماذا؟ بصخرة، ممسك بصخرة. قال: وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يثلغ بمعنى يشق، يعني رجل قائم يعني يمسك تلك الحصى الكبيرة فيضرب بها رأس الشخص المضطجع حتى يشق رأسه، حتى يشق رأسه. يقول: فيتدهده الحجر ها هنا، يعني إذا سقط الحجر يتدحرج، يتدحرج ويصل إلى مكان. يقول: فيتبع الحجر، يعني الشخص القائم ماذا يفعل إذا رأى الحجر تدحرج؟ يتبعه ليحمله وليعيده. يقول: فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، يعني هذا الشخص الثاني يعني ما يجي يجيب الحجر ويولي الشخص المضطجع، رأسه يصبح ماذا؟ صحيحا كما كان. وهذا هو معنى يصح، أي يصير صحيح، يعني هو يعني كيضربه بالحجر، يعني الرأس شق تكسر، ولكن ما بين ما يروح يجيب الحجر ويعاود يولي يلقى رأسه صحيح. فيقول عليه الصلاة والسلام: فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، يعني يعاود يضربه ويشق رأسه، وكيف كيف الحجر يتدحرج بعد كثير الحجر يلقاه ولا صحيح ويفعل به ذلك، هكذا يتكرر ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا، ما هذا، يعني ما خبر هذا أو هذين، ما خبر هذين، يعني وش حكاية الزوج، ما هذا؟ قال لي: انطلق، انطلق، يعني ماشي وقت التفسير لك أنت الآن، انظر هذه المشاهد والحالات والتأويل والتفسير سيأتيك لاحقا. وهذه الحالة الأولى التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقنا للحالة الثانية، المشهد الثاني. قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، يعني رقد على ظهر، رقد على ظهر مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب هو الحديدة التي يعلق عليها اللحم. قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر، أي يقطع شدقه إلى قفاه. إذن شخص راقد وشخص واقف عليه، الشخص الواقف معه كلوب، وش يدير الشخص الواقف؟ يذهب إلى وجه ذلك الشخص المستلقي، ها؟ يجعل ذلك الكلوب في طرف فمه، ها؟ ثم يشقه حتى يصل ماذا؟ إلى قفاه مؤخرة الرأس. قال ومنخره إلى قفاه، يعني لا يكتفي بشق فمه بل يشق أنفه، ثم يشقه من فمه، ثم يشقه أيضا من منخاره من أنفه. قال ومنخره إلى قفاه، ثم قال وعينه إلى قفاه، يعني يشقه أيضا من عينه إلى قفاه. إذا من الفم والأنف والعين، يعني الأماكن هذه كلها يشقها يمزقها. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر، يعني إذا فعل ذلك بالجانب الأيمن ينتقل إلى الجانب الأيسر. قال فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ، يعني ما يجي يكمل من الجانب الأيسر، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما جاء، يعني الجانب الأيمن يولي صحيح، يعني ما يجي يكمل العملية من اليسار الجهة اليمنى تولي صحيح. إذن ماذا يفعل؟ يعود إلى الجهة اليسرى فيمزقها وهكذا ثم يعود عليه. قال فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق فانطلق. المشهد الثالث قال فأتينا على مثل التنور. شتوا الأفران كيفاش يطيبوا التميز أجمع؟ ها؟ تنور ها؟ يعني فرن مصنوع من الطين، ها؟ ملتح يكون عريض، ها؟ وملفق يكون ضيق. هذا يعني عبارة عن فرن، يعني طيني حجمي. قال فأتينا على مثل التنور. قال فأحسب أنه قال فإذا فيه ضغط، يعني صياح وأصوات. قال فقد طلعنا فيه، يعني نظروا إلى داخله. قال فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاعوا وصرخوا. قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق فانطلق. الآن سيأتينا المشهد كم يا جماعة؟ الرابع. قال فأتينا على نهر حسبته أنه كان يقول أحمر مثل الدم، يعني النهر هذا ما فيهش ماء بيض، لا فيه دم، هو نهر من دم. قال أحمر مثل الدم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، النهر هذا تاع الدم فيها رجل يسبح. وإذا على شط النهر على ضفة النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح له فاه فيلقمه حجرا. يعني الرجل اللي يسبح في الدم، يعني يسبح حتى إذا وصل إلى شط النهر يريد أن يخرج من النهر فلا يدعه الرجل الآخر. الرجل الآخر واش يدير مع حجارة؟ غير يلحق عنده يفتح له فمه ويملأ فمه بالحجارة. بعد ذلك سبح يعاود يبعد، بعد كي يسبح يعاود يجي للضفة يفعل به ذلك الرجل نفس الفعل. ولهذا قال فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغار، أي فتح فغار له فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلق، هذا هو المشهد الخامس. قال فأتينا على رجل كريه المرآة، بفتح الميم، كريه المرآة يعني كريه المنظر، كريه المنظر، أو كأكره ما أنت رائن رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يعشها يعني يوقدها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا. والآن هذا هو المشهد كم يا جماعة؟ السادس. قال فأتينا على روضة، الروضة هي شجرة كبيرة الضخمة. قال فأتينا على روضة معتمة، روضة معتمة يعني وافية، معتمة بمعنى ماذا؟ يعني وافية النبات، يعني الأغصان تاعها ونحو ذلك يعني وافية وطويلة جدا. قال فأتينا على روضة معتمة فيها من كل، عفوا، الروضة هنا، الروضة هنا يعني حديقة، الروضة هنا بمعنى الحديقة مش الشجر، الشجر مازال بعد الجن، الروضة هنا يعني معناها الحديقة والبستان. قال فأتى على روضة معتمة، ومعتمة بمعنى هذه الحديقة يعني النباتات التي فيها والأشجار التي فيها يعني وافية وطويلة. ثم قال فيها من كل نور الربيع، والنور هو الزهر، يعني فيها من كل أنواع يعني الزهور والورد ونحو ذلك. قال وإذا بين ظهري الروضة، بين ظهري، ظهري تثنية ظهر، والمراد هنا أن هذا الرجل الذي سيذكر كان قائما في وسط هذه الروضة، في وسط البستان. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، رجل طويل جدا، يعني ذهب في الطول إلى جهة العلو، إلى جهة السماء، يقول لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، يعني من كثرة طوله يعني رأسه لا يرى، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. يقول وإذا حول الرجل من أكثر ولدان، ولدان هم يعني أطفال صغار، رأيتهم قط، يعني يقول ذلك الرجل، الرجل حواليه يعني دايرين به ولدان أطفال صغار عددهم يعني كبير جدا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرى يعني مثل ذلك العدد قط. قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا. والانطلاق هنا إلى المشهد كم؟ السابع والأخير. قال فانطلقنا إلى دوحة عظيمة، والدوحة هي الشجرة العظيمة الكبيرة، الدوحة هنا هي الشجرة العظيمة الكبيرة. قال فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، يعني اصعد هذه الشجرة، ارق بمعنى اصعد فيها. قال فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني المدينة هذه البناء تاعها كان بالذهب والفضة، يعني بلاص الآجر البريك كما نقولوا احنا، لبن من فضة ولبن ماذا؟ من ذهب. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، يعني طلبوا فتح الباب، قال عليه الصلاة والسلام ففتح لنا فدخلنا. فتلقانا رجال شطر من خلقهم، يعني رجال هذا نصفهم، نصفهم شطر ونصف، كأحسن ما أنت راه، يعني النصف تاعهم جميل جدا كأحسن ما أنت راه. قال وشطر منهم كأقبح ما أنت راه، يعني الشطر الآخر النصف الآخر قبيح جدا، إذا نصفه حسن والنصف الآخر قبح. قال لهم يعني الملكان بهم جبريل وميكائيل، قال لأولئك الأشخاص اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، ادخلوا ذلك النهر. قال وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، يعني ذلك النهر ماءه أبيض كبياض اللبن الحليب، المحض هنا هو اللبن والحليب. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي، وهنا يبدأ التأويل مع التفسير، قال لي هذه المدينة اللي رانا فيها، هذه المدينة التي نحن فيها التي بنيانها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، قال لي هذه جنة عدن. جنة عدن التي ذكرها الله تعالى في القرآن، جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والآيات في هذا الباب كبيرة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، يعني قالوا له ارفع راسك يعني تشوف دارك في جنة عدن، وهذاك منزلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فسمى بصري، يعني ارتفع، فسمى بصري صعودا يعني ارتفاعا، فإذا قصر يعني جهة العلو رأى قصرا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء وهي السحابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله، يعني اتركوني أدخل منزلي وبيتي. قال أما الآن فلا، أما الآن فلا وأنت داخله، يعني اليوم أنت ما تدخل لأنك أنت الآن لا تزال في الحياة الدنيا ولكنك ستدخل في المستقبل وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول، مشهد الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن، يعني الرجل يأخذ هنا بمعنى يقرأ ويحفظ، الرجل يأخذ القرآن أي يقرأه وقد يحفظه، ولكن ماذا؟ فيرفضه، يعني لا يعمل به والعياذ بالله، يعني يتعلم القرآن يقرأ القرآن يحفظ القرآن ولكن لا يعمل به. قال فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، لا يصلي الصلاة المكتوبة في وقتها، وخاصة يا جماعة صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح وصلاة الفجر عندها وقت يخرج وقتها بطلوع الشمس، بشروق الشمس، وقت الشروق يتقرأ ذا تقويم الكالندري كما يقولوا، كاين الفجر وكاين وقت الشروق، يجب أن تصلي صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس. إذا كانت الشمس تشرق مثلا على السبعة ولا السبعة غير عشرة، لازم قبل السبعة غير عشرة تكون صليت. هذا من خطأ ما يفعله كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، عنده الصلاة هذه في آخر اهتماماته، وعنده عنده شغل عد سعين يقدر الرابعة ثمانية، كين وضع ثمانية يصلي، أعوذ بالله، شغل الدنيا برمجته، شغل الآخر أين شغل الآخر؟ فالذي ينام عن صلاة الصبح هذا هو جزاؤه والعياذ بالله، يثلغ رأسه يشق رأسه والعياذ بالله. وهذا عذاب البرزخ، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو عذاب البرزخ، يعني عذاب القبر، هذا هو عذاب قليل جدا قرارة بعذاب جهنم والعياذ بالله. إذا قال هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب. قال وأما الرجل، الرجل الثاني الذي أتيت عليه يشرشر يعني يشق ويقطع شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، يعني يخرج من بيته في الصباح الباكر، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا هو سبب قراءة النووي لهذا الحديث في هذا الباب، باب تحريم الكذب. فهذا العقاب جاء في الكذاب والعياذ بالله. الرجل يخرج من بيته يعني يخترع كذبة، يمجيني كما يقول حاجة خرط كذب وينشره في الناس. وحنا تعرفون يعني الكذب ينتشر، ماذا؟ انتشار النار في الهشيم، انتشار النار في الهشيم. فهذا هو جزاؤه، يعني يقطع، يعني يقطع وجهه من فمه إلى قفاه، ومن أنفه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه. قال: وأما الرجال والنساء العراة، هذا المشهد الثالث، الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. قال: وأما الرجل، هذا هو المشهد كم يا جماعة؟ الرابع، الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، يعني يملأ فمه بالحجارة، فإنه آكل الربا، فإنه آكل الربا. قال: وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يهشها، يعني يوقدها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. خازن جهنم واسمه يا جماعة مالك. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال: وأما الرجل الطويل، هذا المشهد السادس عند الروضة. قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة، يعني كل مولود مات على الفطرة. والفطرة يعني فطرة الإنسان إذا بقي عليها هي التوحيد والدين الحق، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا فكل مولود يولد على الفطرة. يقول النووي رحمه الله في رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله، نكمل الرواية هذه سريعا، قال: وفي رواية له أي البخاري: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم ذكره، يعني ذكر الحديث، وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت يعني طفأت وقلت تلك النار رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفيها يعني في هذه الرواية أيضا: حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل، وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه، يعني في فمه، بحجر، فيرجع كما كان. وفيها في هذه الرواية أيضا: فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب، وفيها الذي رأيته، يعني فيها في هذه الرواية: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأثر، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفيها في هذه الرواية أيضا: